فلا يتمكن فهذا يؤجر أو يأثم كيف يؤجر ويأثم؟ يعني إذا كان حدث نفسه بفعل خير وفعل الأسباب ولم يستطع نقول يؤجر. إنسان حرص على صلاة الجماعة ثم بذل الأسباب واضح لكنه لم يتمكن ما استطاع هنا يؤجر. طيب يأثم إنسان فعل الأسباب لهذه الجريمة ما ترك سبب إلا فعلها لكنه لم يتمكن ما استطاع نقول يأثم لقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار الشاهد من الحديث المقتول في النار القاتل نعم في النار لكن المقتول قال لأنه كان حريص إذن هو هم وفعل الأسباب لكنه لم يتمكن. القسم الثاني أن ينوي فعل الطاعة لكنه لم يفعل السبب فهذا له أجر على النية فقط له أجر على نيته لا على هذه العبادة له أجر نيته أما العمل لا ودليله قول الرجل لو أن لي مثل مال فلان لفعلت به كذا فهو في نيته سواء حديث عند الإمام أحمد الترمذي وآخر وهو صحيح. القسم الثالث ألا ينوي ولا يفعل الأسباب لا ينوي الشهادة ولا يلتفت إليه ولا يفعل الأسباب وليس في باله أصلا فهذا لا له ولا عليه هذه التقسيم الثلاثة لحديث النفس التقسيم الثلاثة نعم ثم حديث النفس معروف فلا حكم له ما لم يؤثر عملا هذا له صله قويه بالبيتين السابقين حديث النفس معروف عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جل وعلا يبكي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم به ولان في نفسه حرجا ومشقه لا تاتي بمثلها الشريعه قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولو أن الإنسان يباخر بما تحدثه به نفسه لكان يلحقه بذلك حرج ومشقة ولا فرق في هذا بين العبادات والمعاملات ولو حدث الإنسان نفسه بأمر خطير فإن هذا الحديث معفو عنه ولكن عليه أن يعرض عنه ويستعيذ بالله ولا يبالي ومن أمثلة هذه القاعدة يكون للإنسان في صلاته ويحدث نفسه يقول مثلا مررت على فلان وسلمت عليه وسألته كيف حالك وأخبره وقدمني الأكل وقلت بسم الله ثم خرجت وقلت أكرمك الله هذا حديث نفس لو أننا مغافرون بذلك لكان صلاتنا قط لأنه كلام آدميين ولكن والحمد لله لا نغافر به لو أن إنسانا حدث نفسه أنه سيعطيك عبدا هذا يحصل كثيرا وتصلي تهوجس تفكر ركبت سيارة نزلت من السيارة كلمت فلان مرك فلان الليلة عندك موعد مع فلان وانت تصلي تقول أنا إذا مريت فلان أبي أسلم أبلقي كلمة أبي أفعل كذا وانت ما تكلمت ما تبطل الصلاة لماذا؟ لأن حديث النفس معفون عنه نعم لو أن إنسان حدث نفسه أنه سيعتق عبدا سيوقف بيته أو سيطلق امرأته فإن ذلك لا أثر له لو حدث نفسه بأنه سوف يعق والديه أو يقطع رحمه فقال مثلا